قال رحمه الله: وفي الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند الموت إلا وجدت روحه لها روحا. اللهم ارزقنا قولها عند الموت يا حي يا قيوم. يقول عليه الصلاة والسلام: إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند الموت إلا وجد إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند الموت إلا وجدت روحه لها روحا. فهذا أيضا من فضائلها، وأن من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله، وهذه خاتمة السعادة وحسن التوفيق عند الموت أن يكون آخر كلامه من الدنيا هذه الكلمة: إلا وجدت روحه لها روحا. والروح والشهادة، وأورد الحديث لأجل هذا، الروح والشهادة بينهما توافق من حيث ما ذكر رحمه الله حال الروح وحال الشهادة في العبد والتفاوت الذي بين ذلك. فمن كانت شهادته قائمة ووفق لحسن الخاتمة فكانت آخر كلامه من الدنيا، وجد لها عندما تقبض روحه وجد لها روحا. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.